قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. ينزل متى ما أراد الله قتل الدجال، نزل عيسى عليه السلام كما جاء في حديث النواس من سمعان، ينزل في الشام. عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. قال: واضعا كفه على أجنحة ملكين، بين مهرودتين واضعا كفه على أجنحة ملكين، إذا رفع رأسه قطر، وإذا نعم وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. قال: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. قال: فجاء في الحديث أنه لو تركه، لو ترك الدجال لمات من نفسه، ولكن يدركه فيقتله بحربته، يقتله بحربته ويري الناس أثر دمه على حربته. نؤمن بنزول عيسى عليه السلام وأن الله عز وجل رفعه حيا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عيسى بن مريم عليه السلام لم يمت، ورفع الله حيا وهو في السماء الثانية كما جاء في حديث الإسراء، ينزل متى ما أراد الله نزوله، يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يقبل الجزية، فلا يقبل بعدها إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين. نزول عيسى بن مريم عليه السلام من الآيات الكبرى، أشراط الساعة الكبرى، وهو بعد خروج الدجال كما هو واضح، هو الذي يقتله عليه السلام. قال: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. من عيسى عليه السلام لما ينزل يقول إمام المسلمين تقدم، فيقول: لا تقدم أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول عيسى عليه السلام: بعضكم على بعض أمراء، تكريمة لهذه الأمة، فلا يؤمهم عيسى عليه السلام. هل يؤمهم في أوقات أخرى؟ الله أعلم. لكن قوله بعضكم على بعض أمراء كأنه يتركهم يؤم بعضهم بعضا تكريمة لهذه الأمة. قال: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وهذا من علامات الساعة الكبرى، فإذا طلعت مغربها فلا يقبل بعد ذلك إيمان ولا توبة. فهل هي قبل خروج الدجال أو بعده؟ طلوع الشمس من المغرب بعد خروج الدجال. كيف عرفت؟ قد قارفت لكن ما استطعت أن توضح. لا يزال يعمل عمل عمل الصالح. طيب من يوضح أكثر؟ عيسى عليه السلام بعد الدجال ويدعوهم إلى الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل جزية. قال: ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، على أنه يقاتل الكفار ولا يقبل منهم إلا الإسلام. إذن ما زال يدعى إلى الإسلام في عهد عيسى عليه السلام، وهو بعد قتل الدجال، فدل على طلوع الشمس مغربها متأخر على نزول عيسى عليه السلام، ما زال بعد ذلك. وقبل ذلك أيضا لم يذكر خروج يأجوج ومأجوج، ما ذكرهم الله، وهم أيضا يخرجون، وما زال عيسى حيا عليه السلام، ما زال حيا. قال فجاء في حديث النواس أنه يحرزهم إلى الطور ويتحصنون هنالك حتى اشتد الأمر على المسلمين شدة عظيمة، فيدعو عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، يدعون الله عز وجل، فيرسل الله عز وجل النغف في رقابهم فيأخذهم الله يأجوج ومأجوج، بعدما ذكر الله عز وجل من مفاسدهم العظيمة، فيأخذهم الله سبحانه وتعالى. حديث النواس بن سمعان يعتبر شرحا لهذه الفقرات كلها، ما يتعلق بالدجال ونزول عيسى وما يتعلق بخروج يأجوج ومأجوج. وبقي الريح، الريح الظاهر أنها بعد أيضا، لأنها تقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة، ريح باردة طيبة يبعثها الله عز وجل، ما يبقى بعدها إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة. استفاد من هذا أن الريح الطيبة متأخرة على هذه الأمور، على خروج الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس ثم الريح بعدها، خروج الدابة أيضا كذلك، ذكر الله عز وجل في كتابه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ما يتعلق بالدابة إن شاء الله إلى الدرس القادم. عندنا بعض الأسئلة نحب أن نطلع عليها. يقول أخ السائل: رجل طلق زوجته عبر الجوال وذلك في أوقات متباعدة في ثلاثة مجالس في وقت واحد، مع العلم أن الرجل كان في حالة غضب وفقدان الوعي بسبب استخدام الحبوب، حيث إنه مدمن على تعاطي الحبوب، حبوب الكيف المخدرات كمان. قال: فهل تعتبر زوجته مطلقة منه بتاتا ولا يتم الرجاء إلا بعد الزواج برجل آخر؟ لا، طلاق الثلاث إذا كان أولا إذا وقع الطلاق بشعوره وإرادته فتقع عليه طلقة واحدة إذا لم يفصل بينهما برجعة، حتى ولو كان مجلسا آخر وما قد راجع بعد الطلقة الأولى لا يزال يعتبر طلاقا بدعيا، ويعتبر داخلا في الحديث طلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، فيشترط أن يفصل بينهما برجعة. وأما إن تابع طلقة مع طلقة ثانية ثم ثالثة دون أن يفصل فهي واحدة على الصحيح، هذا إذا كان عقله حاضرا وإرادته موجودة، أما إذا فقد إرادته فلا تقع بالكلية، لا واحدة ولا ثلاث. يقول: ما نصيحتكم للذي يترك صلاة في المسجد ثم يذهب يصلي في المسجد الأعلى ولم تكتمل الصفوف؟ ما يجوز أن يطلع يصلي في الأعلى ولم تكتمل الصفوف في الأسفل، فيخشى على صلاته. على صح أنها صحيحة، لكن هذا يخشى عليه من الإثم، لأن أن الأعلى هو مع المسجد. الصف من طرف الصف يبدأ من القلب، إذا جاء الذين سيصفون إلى الصف الخامس يبدأ من طرف المسجد. يبدأ يصف الصف من طرفه. لا، الصفوف تبنى من خلف الإمام. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.